يستعين بالكتب اللي فيها التي فيها الفقه الحي، الفقه الحي الكتب يعني الأم للشافعي والمدونة في المالكية والمغني لابن قدامة والمحلى لابن حزم. أنا أرى المحلى لابن حزم أحسن من الفقه الحنبي، قائم على الأدلة ومتحمس للسنة ما كان عنده أخطاء. بارك الله فيك. الناس يأنسون عن الفقه الحنبي وفيما المخالفات ما لا يعلم إلا الله عز وجل، وينفرون منها كتابات ابن حزم. لا شك ابن حزم يعني عنده ضلال عقائدي، لكن في السنة متحمس بالسنة ومخلص فيها، بل هو مخلص في دينه ما عنده يعني هوى، فوقع في بعض التجهمات وبعض الأشياء، لكن كما قال به الشيخ ابن تيمية إنه كان رسول ألم تبع أحمد، حتى إنه حتى في الأصول عنده ظاهرية. حتى أذكر من كلامه الظاهري الخطير أن يقول في صفات الله له يد ويدان وأيد وعين وعيان وأعين، وهذا ظاهرية سيئة جدا لا شك، لكن والله حينما فتح في أصول الفقه كان تقرأ في الأدب أحكام في أصول الأحكام، حينما تقرأ في المحلة تجد الرجل المخلص في سوقه الأدلة ومحاماته عن السنة وشهد له الناس، ومنهم سيئة بحبه للسنة وغيرته عليها، عنده أخطاء كثيرة فيستعين على تجنبها بما يفقهه من كتب الفقه السلفي. بارك الله فيك. أقول إن الدراسة فيه خير من الدراسة في كتب الأحناف، لا سيما كتب المتأخرين، فإنها مزجت بالبدع في الأصول والفروع، كما يقول الشيخ ابن تيمية أدخلوا في الفقه الحنفي، وكذلك الشافعي أدخلوا في الشافعي، والمالكية والحنابلة دخلوا في الفقه شيئا من عقائد الطوائف المنحرفة، دخلوها في الفقه. بارك الله فيكم. فالحمد لله المغني لا تجد فيه هذا الدخل، لا يعني ما اشتق منه مثل المقنع ولا العمدة، كلها يعني جيدة إن شاء الله، يستعين بها الإنسان على يعني التفقه في دين الله عز وجل وعلى فهم النصوص. وأقول بصراحة إن طالب العلم لا يستغني عنها ولا عالم عن هذه المراجع ما يستغني عنها، ولكن يطلبها طلب من يريد الحق، لا يريد أن ينصر مذهبا على مذهب وعقيدة على عقيدة ومنهج على منهج. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: يبتلى كثير من طلبة العلم بداء التعالم وحب الظهور فنرجو من شيخنا حفظه الله أن يذكر لنا أهم الأسباب التي تعين طالب العلم على التخلص من هذا الداء العظام. بسم الله الرحمن الرحيم. في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعين المسلم على أن يتواضع لله رب العالمين، فإذا تواضع لله عز وجل رفعه الله، وإذا تكبر وتعالم وضعه الله، وعاقبه الله بنقيض قصده، ولا يكن من الذين يريدون العلو في الأرض والفساد، لأن بعض الناس يريد العلو ويريد الفساد، والله كتب الجنة لمن لا يريد تلك الدار الآخرة، أجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فحب الظهور والعلو داء متفشٍ الآن في كثير من الجماعات ومن الأحزاب، بحيث أن هذه الطائفة بقياداتها وتلك الطائفة لو أقمت لها على ضلالها وانحرافها الأدلة والبراهين ما كانوا ليرجعوا عن باطلهم. فهم أشبه الناس لمن قال الله تبارك وتعالى فيهم: ولو أننا نزلنا إليهم ملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. ولو أتيت بين قوة الكتاب بكل آية ما كانوا ليؤمنوا. يعني أهل الكتاب عندهم عناد وعندهم كبر وعندهم حسد وتعالي وحب فساد في الأرض، تحول هذه الأمور بينهم وبين الاستجابة لدعوة الله تبارك وتعالى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضلهم من اتبع هداه. والله لقد كتبنا كثيرا لمن نظن أنهم يقبلون الحق وأقمنا الأدلة والبراهين نحن وغيرنا، فما رأينا إلا السفسطة والمكابرة والكبرياء والتعالي والتمادي في تعظيم أحق خلق الله وأضلهم، والتمادي في الحق من أهل الحق وظلمهم والبغي عليهم. فأنا أنصح طلاب العلم أينما كانوا وأينما حلوا ونزلوا بأن الأمة لا تحتاج إلى قيادات وإلى زعامات تريد التعالي والكبرياء والعلو في الأرض والفساد، وإنما هم بحاجة وأشد الحاجة بل في أمس الضرورة إلى المتواضعين الموطئ الأكناف المنقادين للحق. يحتاجون إلى هذه النوعيات، فليوطن كل واحد نفسه أن يتحلى بهذه الصفات التي تحتاج الأمة إلى من يتحلى بها. فقد والله نكبوا بأهل الأهواء وأهل الكبر والتعالي فأبعدوهم عن دين الله الحق وفرقوهم ومزقوهم وأذلوهم، فسلط الله عليهم الأمم بسبب هذه الأمراض الفتاكة، ولا خلاص لهم إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله، وذلك والله يتطلب الإخلاص والصدق والتواضع والبعد كل البعد عن الأخلاق التي تضاد هذه من الكبرياء والتعالي والعناد. نعم تفضل. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الأخذ بتصحيحات علماء الحديث يعتبر تقليدا لهم؟ وهل يقدم في ذلك قول المعاصر بناء على أنه اطلع على ما لم يطلع عليه الأوائل؟ طالب العلم بين أمرين: إما أن يكون في البداية فهذا يحتاج إلى التقليد، يعني يأخذ ما صحه البخاري بالتسليم ويأخذ ما صحه غيره من المحدثين بالتسليم، وإن كان قد تعلم وشدا في العلم وبرع في علوم الحديث وتمكن من التمييز بين الصحيح والضعيف، فأمامه الصحيحان قد تلقتهم الأمة بالقبول فلا يخرج عن هذا الإجماع ولا يخالفه، وأمامه كتب السنن والجوامع والمعاجم والمسانيد والأجزاء والمستخرجات وغير ذلك. فإذا كان متمكنا وأتى إلى تصحيح أو تضعيف إمام من أئمة هذه الدواوين التي ذكرت الآن، فعليه أن يعرف الحق عن طريق الدراسة والبحث، ويستعين بكلام هؤلاء الأئمة أنفسهم وقواعدهم ومناهجهم في التمييز بين الصحيح والضعيف. والقول بأن التصحيح والتضعيف قد أغلق بابه قول غير صحيح، وقد رده العلماء فلم يتوقفوا قبل هذا القائل وابن الصلاح رحمه الله، فلم يتوقفوا عن الاجتهاد في التصحيح والتضعيف، ولم يرفعوا رأسا بما قاله حتى من تلاميذه، واستمر كل واحد منهم يعمل بما عنده من المعرفة بالقواعد والمناهج فيصحح ويضاعف في ضوء هذه القواعد والمناهج، فقد يهتدي بدراسته لكلام أهل العلم ومناهجهم لأحاديث معينة قد صح بعضهم وضعفها بعضهم، فيتوصل إلى الراجح من خلال هذه الدراسة. وغالبا أن هذه الأحاديث قد حكم عليها بالصحة والضعف وغيرها من الأحكام، ويجد المصحح والمضعف فيكون هو يعني دوره كما يقال أن يقوم بعمليات ترجيح في ضوء هذه الدراسة العلمية التي يجب أن يرافقها الإخلاص لله رب العالمين والصدق في طلب الحق. فإذا توصل إلى ترجيح تصحيح هذا أو تضعيف ذاك، فعليه أن يأخذ بما توصل هو إليه نفسه ولا يقلد هذا أو ذاك. والحاصل أن الموقف المسلم من التصحيح والتضعيف إما أن يكون مبتدئا فيأخذ بتصحيح غيره وتضعيفه، وإما أن يكون متمكنا وضابطا لقواعد علوم الحديث وبارعا في الجرح والتعديل، أو يفهم كيف يرجح ويجرح ويؤدب، فإن عليه كما قال حافظ بن حجر عليه أن يجتهد، فلا يقلد أبا داود ولا الترمذي ولا النسائي ولا من بعدهما. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وباب الاجتهاد هذا مفتوحا في أبواب الفقه والتصحيح والتضعيف. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. عندنا في بلدنا طريقة يستعملها بعض الرقاة إذا أراد أن يرقي رجل أصيب بعين، يقول له أغمض عينيك ثم يقرأ عليه جزءا من القرآن، ثم يقول له ماذا رأيت؟ فيقول له الذي أصيب بالعين رأيت فلان ابن فلان، فيتهم ذلك الذي رؤي بأنه هو الذي وضع السحر أو شيء من ذلك القبيل. فهل هذه الطريقة جائزة؟ وهل تنصحون الشباب بالاشتغال بالرقية؟ جزاكم الله. هذه الطريقة أعتبرها من الشعوذة والدجل، وبرأ الله الإسلام منها. والرقى المعروف في الشريعة الإسلامية الواردة عن رسول الله هي التي ينبغي أن يأخذ بها المسلم، وأما هذه الطريقة فأنا أعتقد أن هذا ليس أثرا للقرآن. اغمض عينيك ويرى إنسانا وهو مغمض عينيه فيحكم عليه بأنه هو الذي سحره. هذه نتيجة للسحر يخفي هذا الدجال والمشعوذ على ذلك الأبلغ، وبتأثير سحره الخبيث يتراءى له، والله أعلم من يتراءى له من الأشخاص الذين قد يظلمهم هذا الفاجر. قد يكون هذا الذي تراءى بريئا من السحر، وليس هذا برهانا على أن هذا هو الذي سحره. والرسول لما سحر وهو يقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام ما علم من سحره، حتى جاء جبريل أخبره بمن سحره وأين وضع هذا السحر. فهذا أمر غيبي لا يعلم أبدا إلا عن طريق الوحي، أو يعني عن طريق الشياطين. فذلك الذي رآه ما هو فلان، وإنما هو شيطان تمثل له في صورة فلان. وهذا في نظري من الأدلة على أن هذا الدجال الذي يتظاهر للناس أنه يرجم القرآن من الأدلة على أنه ساحر دجال، وأن الشياطين تتعاون معه. هذا ما أقوله بالإجابة على هذا السؤال، ولا يجوز لأحد أن يتعامل مع هذا الإنسان، ولا يجوز له أن يصدقه فيما يعني يتراءاه من الشياطين يظنها أنها من البشر. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كم الوقت؟ ساعة. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طلاب العلم الثلاثيين من الجامعة الإسلامية من سنوات، وبعضهم يحضر محضر الماجستير، والآخرين بعضهم ساهم في تسجيل. عند هذا فإني أرى ويرى غيري، وما هناك أحد يعارضني من علماء هذه البلاد ولا غيرها، أن لهؤلاء أن يدرس الناس الكتب التي درسوها وعرفوها وما دونها، فإذا استطاعوا أن يفتحوا دروس في كتب التوحيد، في كتاب التوحيد، في فتح المزيد، في الواسطية، في الحموية، في التجمهورية، في الصحاوية، فلهم ذلك. وعلى الطلاب السلفيين أينما كانوا أن يدرسوا معهم في هذه الكتب. أما المعضلات الكبيرة التي يرجع فيها إلى كبار العلماء فلا مانع، بل هذا الذي ينبغي، الأمور الكبيرة يرجع إلى العلماء. أما في تدريس مثل هذه الكتب فالعلماء ما يستطيع أن يقوم بأعباء الأمة كلها ويدرسوه فيها، وما مشغولون بما عندهم من الفتاوى والتدريس في مساجدهم. ولكن إذا سكن أهل عمان وعلقوا المسائل كلها على العلماء في هذه البلاد لا يعرفون شيئا عن الإسلام، فعليهم أن يدرسوا. فإن خريج الجامعات عندنا يدرسون في الابتدائيات والمتوسطات والثانويات، ومن حمل ماجستير يدرس الآن في الجامعات، فهم أهلون للتدريس والحمد لله، لأنهم درسوا أثناء أعمارهم في الدراسة. فلا تضيع هذه الطاقات بل يستفاد منها. لكن في المعضلات يعني إذا من شاء يرجع إلى كبار العلماء بارك الله فيكم، والأمور المهمة التي يرجع فيها إلى أمثالهم. وأما تدريس هذه الكتب فعلى طلاب العلم الذين يتخرجوا من الجامعة أن يجتهدوا في تعليم الناس ما ذكرنا من الكتب وما كان في مستواها. وفق الله الجميع، ثم أحب ويرضى، وأنا أخشى أن بعض الناس عنده شيء من الحسد أو من الكبر فيصرف الناس عن الاستفادة من هؤلاء، فعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويترك هذا التخذيل وهذا التنفير عمن بذل نفسه لنشر السنة والفتح الشرعي في أوساط المسلمين لا سيما في هذه البلدان التي تحتاج إلى التفصيل بالعقيدة وبالمنهج السلفي. هذا ما أقوله إجابة على هذا السؤال. ما جاءش ورقة هذه؟